من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الأحد ليوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر شعبان لعام 1416 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولازلنا مع الشارح رحمه الله حيث يتحدث عن الشر وعن أسبابه ووسائله وصوره، وكيف أن المسلم يجب عليه أن يعرف ذلك كله حتى لا يقع فيه. وقد أشار رحمه الله إلى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما أوردناه في الدرس الماضي، الذي قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. وهذا الكتاب تحدث أولا عن التوحيد الإجمالي، ثم تحدث عن الشرك الإجمالي، ثم سيرد رحمه الله أنواعا من التوحيد وأنواعا من الشرك. فهذا الباب الذي نحن فيه وهو باب الخوف من الشرك، هذا عقب به المؤلف رحمه الله على ذكر بيان فضل التوحيد والموحدين. فبعد أن نستمع إلى قراءة القارئ نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: قال: وقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، أي إلا بالتوبة منه، وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله، وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأعظم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. أورد المؤلف رحمه الله صاحب المتن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وشرح ابن كثير رحمه الله هذه الآية بأنه من لقي الله عز وجل وهو مشرك به فإن الله لا يغفر ذنبه، أي الشرك. لكن الذي يلقى الله تائبا من الشرك وتائبا من المعاصي فإن الله يغفر له. فهذا الشرك أمره عظيم وشأنه كبير، ولهذا ينبغي للمسلم أن يخاف وأن يحذر أن يقع في الشرك وهو يعلم أو وهو لا يعلم. فإن الشرك عظمه ويعني أهميته تأتي لعدة أمور، أو أن عظمه وعدم غفران الله له لأسباب عدة، من أهمها أربعة أسباب. السبب الأول أنه تنقيص لرب العالمين. الله الذي خلق، والله الذي أوجد، والله الذي رزق، هو الذي يستحق العبادة، فإذا عبد غيره كان هذا تنقيصا لحقه عز وجل بصرف خالص حقه لغيره. فالعبادة هي حقه عز وجل، فالذي يشرك مع الله غيره فقد تنقص رب العالمين، وهذا لا يغفره الله. من تنقص الله بعمله أو بقوله أو باعتقاده لا يغفر الله له. الأمر الثاني أن فيه تشبيها للمخلوق العاجز الفقير بالخالق الغني القادر عز وجل، فإن الإنسان لا يعبد المخلوق إلا إذا اعتقد أنه قادر، واعتقد أنه يعلم كل شيء، واعتقد أن بيده الخير والشر، واعتقد أن بيده الضر والنفع، وإلا فكيف يتجه إلى المخلوق لو لم يعتقد فيه أنه له من الصفات مثل ما لله من الصفات، ما اتجه إليه. فهذا الأمر الثاني، الأول أنه تنقيص لرب العالمين، الثاني أنه تشبيه المخلوق الفقير العاجز بالخالق الغني القادر سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه مناقض للمقصود من الخلق. لماذا خلق الله الناس؟ لعبادته. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد ناقضت المقصود من خلقك، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الرابع أن فيه إهانة لكرامة الإنسان. الإنسان كريم على الله كما قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله له أن أسجد له الملائكة الذين هم أشرف الخلق، ومن تكريم الله له أنه جعله لا يخضع إلا له، ولا يعبد إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به. فإذا صرف هذه للمخلوق فإن فيه إهانة لهذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا العبد الذي دعا غير الله أو عبد غير الله. هذه أربعة أمور من أكبر الأشياء التي يعني تجعل الشرك عظيما، ولهذا فإن الله لا يغفره. لو لقيت الله بملء الأرض طاعات ولقيته مشركا به ما غفر لك، ولهذا تأتي أهمية معرفة هذا الباب، معرفة الشرك. فإن الشرك قد يكون خفيا وقد يكون جليا وقد يكون واضحا وقد يكون غامضا، فلهذا المسلم مطالب بأن يعرف. إذا أحياك الله 50 عاما أو 60 عاما وأنت تعيش وفيك شرك ولا تعلم أنه شرك، ما عذرك عند الله؟ ليس لك عذر. أحياك الله مدة طويلة ثم تعيش طوال حياتك مشركا به، إما في الرجاء، إما في المحبة، إما في الخوف، إما في حركات الجوارح، إما في حركات اللسان أو في حركات القلب. فالمسلم مطالب أن يصفي عمله. العمل القليل الذي يكون على التوحيد خير من عمل كثير يكون معه شرك. ولهذا جاء في الحديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. التوحيد عظيم. إذا كان القلب ليس فيه إلا الله، واللسان ليس فيه إلا الله، وسلوكك لا تراقب فيه إلا الله، حتى لو أخطأت في المعاصي، حتى لو عثرت بك القدم، فإن ذلك كله بجانب التوحيد مغفور. لكن لو عملت وتصدقت وصليت وصمت ولكن فيك شرك لا ينفعك. إذن الشرك أمره عظيم، وسيأتي معنا أن إمام الموحدين بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، إبراهيم كان يخاف على نفسه من الشرك، إبراهيم إمام الموحدين خليل الرحمن الذي خرق الله له كثيرا من الأسباب، ذلك يخاف من الشرك كما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا خاف إبراهيم فنحن أولى بالخوف من إبراهيم عليه السلام. إذن الشرك أمره عظيم وأمره كبير، فالمسلم ينبغي أن يعرف كما مر معنا في حديث حذيفة كان يسأل عن الشر يخشى أن يقع فيه، ولهذا كان يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. أصحاب رسول الله خير الناس وخير البشر بعد الأنبياء، يخافون على أنفسهم النفاق. فإذا نحن أولى بأن نخاف، ونحن أولى بأن نخاف من الشرك، فهذا الباب نتعلم منه ومن الأبواب الأخر كيف نجتنب الشرك، كيف نخلص التوحيد لله عز وجل. فهذه الآية تبين أن الشرك لا يغفر، وإن ولكن هناك ذنوب أقل من الشرك كالكبائر والصغائر، فمن لقي الله بالكبائر فأمره إلى الله، قد يغفر الله له وقد يعاقبه على كبيرته، لكن الصغيرة فإنها تغفر بجانب الكبيرة. ثم حقوق الناس لا تغفر يوم القيامة فإنها من الكبائر ولو كان قضيبا من أراك. إذن المسلم ينبغي أن يحذر، فكم من إنسان يكثر من الطاعات ويكثر من الحسنات ولكنه يقع في حقوق الناس فيأتي يوم القيامة مفلسا، وإن ظن أن عنده رصيد لكنه قد يعني ارتكب من حقوق الآخرين ما يسحب رصيده يوم القيامة فيلقى الله مفلسا. فإذا لقي الله مفلسا استحق عقابه، ما جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار أو ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذه الأمور ينبغي أن نتعلمها لنجتنبها كما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فهذا قول الشاعر رحمه الله أن الشرك لا يغفره الله ولو كان قليلا. وقد ورد عن ابن تيمية رحمه الله أن المشرك، نحن قلنا في التقسيم السابق الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الأكبر لا يغفره الله لكن الأصغر قد يغفره الله. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في بعض المواطن إلى أن الشرك حتى لو كان صغيرا فإن صاحبه يعذب به لكن مصيره إلى الجنة، ليس مثل الكبائر، فإن الكبائر من حظ النفس لكن الشرك فيه تنقيص لله، فيه صرف حقه لغيره، فحتى لو كان صغيرا فإن صاحبه يعذب بهذا الشرك الأصغر ثم يكون مآله إلى الجنة، لكن الأكبر لا يخرج من النار، عاذنا الله إياكم من النار. نعم. فما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فمن شاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات القادر الغني، تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. أشرح أحد الأمور التي ذكرناها فيما مضى من الأسباب التي يعني تؤدي إلى عدم غفران الله للشرك، فهو يقول في الحديث أولا كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا طبعا في آخر الزمان، فإن الإسلام في آخر الزمان يندرس وتكثر الفتن ويقل العلماء ويرفع القرآن ويبقى الناس في الجهل، ثم يتوارث الناس العلم الشرعي أو الإيمان والإسلام بدون علم، فتضيع معالم الدين حتى يبقى الناس في الجهل. ولهذا يبقى الناس يوم القيامة يعني قبل القيامة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. الله خلق هذا الكون ليعبد سبحانه وتعالى فيه، خلق الكون ليعبد في هذا الكون، فإذا انتهت العبادة التي هي المقصد من الخلق لماذا يبقى الكون؟ انتهى المقصد من الخلق. الله خلق الخلق، خلق الإنسان ليعبد الله سبحانه وتعالى، وخلق الكون ليكون مكانا للعبادة. فإذا انتهى العابد من هذا المكان لم يعد المكان أهلا للبقاء، مثل لو قيم يعني سرادق لحفل معين أو لموسم معين، فانتهى الموسم فإن صاحب السرادق يغطي ويجمع سرادقه يعني خيامه. كذلك هذا الكون الله خلقه ليعبد فيه، فإذا انتهى لم يكن لم يبق من يعبد الله، أقام الله الساعة. لهذا لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني لا يبقى في الأرض من يعرف الله ولا يعبد الله. ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتسافدون في الشوارع كما تتسافد الحيوانات، وقد رأينا نموذجا من هذا في بلاد الكفر، فإن الإنسان يأتي الفاحشة على قارعة الطريق، وقد جاء في الحديث أنه قبل يوم القيامة إن الإنسان يأتي المرأة في الشارع فيقول أمثلهم أحسن واحد المجتمع: هل اختفيت بها؟ يعني لا يقول اتق الله، إنما يقول أقل ما في الأمر لو تختفي بالفاحشة. وقد رأينا هذه النماذج في بلاد الكفار، يأتي الرجل المرأة هكذا أمام الناس، ومن نظر إليهم فإنه يكون قليل أدب عندهم. هذه أخلاق الحيوانات تنحط البشرية، فإذا أصبحت الحضارة البشرية في أيدي هذه النوعية من البشر كيف تكون حال البشرية؟ تنتهي إلى مثل حالهم. ولكن الله حافظ هذا الدين وسيبقى بإذن الله طويلا، لا يظن أن هذا الأمر قريب، فإن الله لن يقيم الساعة حتى يدخل هذا الدين قعر كل بيت بعز عزيز وبذل ذليل. لم تأتي هذا الموعد الذي قد وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدخل هذا الدين كل بيت من وبر أو شعر أو يعني بناء، لابد من أن يظهر هذا الدين على الدين كله. وهذا الدين أكرم الأديان وأفضلها وأشرفها وأكملها، ولم يعش الناس فيه إلا قرابة يعني 1500 عام أو 400 عام، لا تفي بقيمته. فهذا الدين عظيم، ونظن والله أعلم أنه سيبقى آلاف السنين، لكن هكذا فترات هبوط هبوط وارتفاع، هبوط وارتفاع، حتى يكون آخر الزمان على يدي عيسى عليه السلام يصبح الأمر كله لهذا الدين، فترتفع راية الدين ويقتل جميع الأشخاص الذين يخالفون هذا الدين، يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتوضع الجزية، لا تقبل الجزية، الإسلام أو القتل. فإذا هذا الدين لم يأتي بعد، لم يعني يحقق أغراضه بعد، والله عز وجل أوجد هذا الدين في آخر الأديان فجعله أكمل الأديان وأفضلها وأشرفها، ونحن نظن أنه سيبقى آلاف السنين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لا يظن إذا رأينا نماذج في بلاد في غير بلاد المسلمين، نماذج انحطاط أنها ستكتسح العالم الإسلامي، لا، فإن هذا الدين بإذن الله عائد، وسيكون بإذن الله عاليا وحاكما وعزيزا، لكن الأمر بيد الذي أنزله عز وجل. الدين دينه، والناس عباده، والكون خلقه، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. ويبتلي الله الناس بعضهم ببعض، من صبر فله الجنة، ومن جزع وفرط وانتكص على عقبه فله النار. فهذه الدنيا دار بلاء ودار ابتلاء، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض، يبتلي الإنسان بأخيه وبأمه وبولده، كما حدث الأنبياء، نبي ابتلي بأبيه، نبي ابتلي بابنه، نبي ابتلي بزوجته، هذا بلاء. ويذكر الله الأنبياء نماذج لنرى أن الإنسان قد يبتلى وهو من خيرة خلق الله. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بأبيه، ونوح ابتلي بابنه، ولوط ابتلي بزوجته، وهكذا. فالدنيا دار بلاء ودار امتحان، لكن أين الثواب يوم القيامة؟ فمن صبر فله عند الله الأجر، ومن جزع وانتكس فإنه معاقب على جزعه وانتكاسه. فنسأل الله الثبات على الحق، إنه سميع مجيب. فمعرفة مداخل الشيطان، كما ألف ابن الجوزي كتاب سماه تلبيس إبليس. تلبيس إبليس يعني يأتي كل إنسان ويوسوس له بوساوس ليترك هذا الدين أو ليغالي في هذا الدين. إن كان يحب الدين دفعه حتى يعبد الله عبادة ما أنزلها في كتابه، كما فعل مع الخوارج. الخوارج عبدوا الله بالخوف، فطبقوا الآيات التي في الكفار في المسلمين، ولهذا فإن العلماء قد كفروهم وهم من أعبد الناس. ثم جاء عند أناس يحبون التفلت من التشريعات والأحكام وهم المرجئة، وقالوا لا، هذا الدين طيب والله كريم، من قال لا إله إلا الله يكفيه. سبحان الله، الله أنزل هذه التشريعات كلها، وبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني 23 سنة يقاتل من أجل هذا الدين، فقط كلمة واحدة بدون عمل، هذا مناقض لما أراده الله من خلقه، وهو العبادة، التذلل، الطاعة، الحب، الخوف، الرجاء، السلوك، تطبيق التشريعات في جميع نواحي الحياة، هذه كلها عبادة، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف له؟ يعني خاضع له، افعل سمعا وطاعة، اترك سمعا وطاعة، هذا معنى الدين، ليس معناه فقط كلام. لو كان كلام ما قاتل قريش، لماذا قاتل قريش وتحملوا القتال وقتل أولادهم وقتل آبائهم وقتل إخوانهم؟ لماذا؟ لأنهم ما أرادوا أن تكون الطاعة لله، أرادوا أن تكون الطاعة للآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لكن هذا في الأمد البعيد. في الماضي بعض العلماء كانوا كلما رأوا فتنة قالوا ستقوم القيامة، كلما رأوا فتنة قالوا ستقوم القيامة. لا، هذا الدين لم يحقق الغرض من إنزاله حتى الآن، وهو أن يتمتع الناس به. دين عظيم، دين يكرم الإنسان، لا زال إلى الآن الناس ما عرفوه كلهم، ما لم يعرفه إلا طائفة منهم، وبقيت الأرض الآن، الأرض كم في الأرض من أناس؟ قرابة 4,000,000,000 شخص، كم عرف هذا الدين؟ الربع، المسلمون ربع، وفي هذا الربع كم منه عرف هذا الدين وطبقه؟ إذن لم يحقق بعد، وسينتشر هذا الدين ويعلو بإذن الله، لأن الله وعد بذلك كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يظن أن قوله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في أرض من يقول الله الله، أن هذا كل ما رأى إنسان. فهذا التتر عندما اكتسحوا بلاد المسلمين ظن المسلمون أن هذا نهاية الإسلام، ويريد الله عز وجل أن يكون الإسلام شعارا للتتر ودينا لهم عندما غزوا المسلمين، وإذا بهم مسلمون ويدخلون في هذا الدين لأنه دين عظيم. إذن لا يظن عندما نسمع أحاديث الفتن في آخر الزمان أن كل ما يرى إنسان، حتى قيل يعني بعض العلماء أظن السيوطي أنه يعني أو قبل السيوطي قال أن هذا يعني هذا الدين يعني مقداره 1000 سنة، وبعد 1000 سنة خلاص تقوم القيامة. هذا تحكم على الله سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا يظن أن عندما يسمع هذه الأحاديث أنه يعني قد اقتربت نهايته، لا. فأملنا في الله أنه سيمتع الناس به، وسيعرف الناس هذا الدين وفضله وكرامته وما فيه من خير، وأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا بإذنه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الشارح يقول أن يعني إذا انتهى التوحيد قامت القيامة، ثم قال وأن الشرك تشبيه للخالق للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس، كما مر معنا أن الذي يشرك مع الله فإنه يعتقد فيه أن فيه بعض صفات الخالق من ملك النفع وملك الضر وملك العطاء وملك المنع، وهذا لو لم يكن في القلب هذا موجودا ما عبده وما دعاه. لكن لو يعتقد أن الخير بيد الله والشر بيد الله والعطاء بيد الله والمنع بيد الله والنفع بيد الله والضر بيد الله، لماذا يلجأ إلى المخلوق؟ لا يلجأ إليه. لكن لما انحرف في قلبه التوحيد وضعف الإيمان ورأى أن الخير والشر في حياة الناس يأتي عن طريق الناس، ظن أن هذا مما يملكونه، لا يملكونه. الله هو الذي يعطي، والإنسان وسيلة والإنسان سبب، لكن الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بالله، وألا يصرف يعني توحيده أو خوفه أو رجاءه أو محبته أو توكله إلا لله عز وجل، وبهذا يكمل التوحيد ويعني يتحقق ما وعد الله به عبده يوم القيامة من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم. يقول رحمه الله أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، والإنسان له النقص المطلق. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد انتقصت من كمال الله، واعتقدت أن الله ليس كاملا، فتلجأ إلى المخلوق ليعطيك سؤالك أو يعني يحقق مطلبك أو ليدفع عنك بعض الشرور وبعض المصائب. هذا الاعتقاد يقول ابن القيم رحمه الله هذا تشبيه في القلب، حدث في قلبك شبهت الله أو شبهت المخلوق بالخالق، لأن العبادة للخالق. فإذا صرفت العبادة للمخلوق ذلك ثمرة التشبيه في القلب. فعندما شبهت المخلوق بالخالق فظننت أن المخلوق يملك، فصرفت العبادة للمخلوق، لكن هذا الصرف أوله التشبيه. لو لم يقع في قلبك تشبيه المخلوق الفقير بالخالق الغني ما عبدته، لكن عندما حدث في قلبك التشبيه فظننت أن هذا المخلوق لما تراه في الظاهر من أن بيده بعض الأمور إما الغنى وإما الجاه، فاعتقدت أنه يملك فتعلقت به فعبدته من دون الله. هذا الفعل تشبيه في القلب، أولا نتج عنه التعلق بهذا المخلوق، وهذا هو الشرك الذي يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر. نعم. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ذاهبي أو إلى مذهب أو مذهبين في مسألة الكبيرة، وقد مر معنا تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، فإن الشرك أولا أكبر الكبائر، ثم يأتي بعده الكبائر التي هي أعاذنا الله منها الزنا والسرقة والسحر والتولي يوم الزحف وقذف الغافلات المؤمنات وعقوق الوالدين، هذه كلها كبائر تأتي بعد الشرك. ثم تأتي الصغائر التي هي بعد الكبائر. من مات وهو مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ انقسمت الطوائف في هذا إلى أربعة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول من مات على الكبيرة فإنه يدخل النار ويخلد فيها، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة. المعتزلة والخوارج اتفقوا أن من مات على الكبيرة دخل النار ولا يخرج منها، لكن في الدنيا اختلفت الخوارج مع المعتزلة. الخوارج كفروه، الذي ارتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، من زنى كافر، من سرق كافر، يعني من فعل كبيرة كافر. لكن المعتزلة قالوا لا، ما نقول كافر، لكن لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، ما حكمه؟ قالوا في الوسط، فاستحدثوا هذا الاصطلاح، فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكن في الآخرة له جهنم يخلد فيها. هذا اعتقاد الخوارج والمعتزلة. قابلهم المرجئة قالوا لا، إذا مات الإنسان مرتكبا لكل الذنوب وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا مقابلة. والحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات مرتكبا للكبيرة فإن أمره إلى الله، إن عذبه عز وجل عذبه عذابا مؤقتا ثم يخرجه من النار، لأنه قد جاءت الأحاديث أنه يخرج من النار كل موحد وكل مصلي، فمن كان يصلي ويعبد الله لكن كان مرتكبا للكبيرة ومات ولم يتب منها فإن أدخله الله النار فإنه يدخله مؤقتا ثم يخرجه، إما بشفاعة الأنبياء وإما بشفاعة الصالحين وإما بشفاعة الملائكة وإما برحمة أرحم الراحمين. قد جاء في الحديث أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على الكبيرة فهو في رحمة الله، لأن الله قيد ذلك كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا باتفاق جميع الطائف، ويغفر ما دون ذلك لكن مقيد لمن يشاء، فهو مقيد بمشيئة الله، إن شاء غفر وإن لم يشاء لم يغفر، لكن ليس معنى هذا أنه هكذا اعتباطا لحكمة، لا يغفر لحكمة ويغفر لحكمة سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الإنسان عنده من الحسنات والطاعات ما يرجح بالكبيرة، فهذا حسناته تدخله الجنة، لكن إذا كانت حسناته قليلة وكبيرته يعني رجحت بسيئاته فهذا يدخل في النار فيمحص فيها ثم يخرج منها، ويكون كما جاء في الحديث أنهم يخرجون وقد احترقوا حتى أصبحوا حمما، يعني مسودين من شدة الاحتراق، فيخرجهم الله فيضعهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت البقل حتى إذا اكتمل خلقهم أدخلهم الله الجنة وعلى جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن، ثم يمحو الله ذلك من جباههم. هذا يعني مذهب السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة في مشيئة الله إن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار ثم يخرجه إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه ولم يدخله النار برحمته سبحانه وتعالى. فهذا هو أقوال الطائف. فهنا الخوارج المعتزلة كفروا صاحب الكبيرة، وهذا يعني مذهب باطل، فتكفير المسلم الذي ارتكب الكبيرة هذا خطأ، فإن الكفر لا يلحق المسلم إلا إذا ارتكب ما يضاد الإيمان من عمل أو قول أو اعتقاد. فالخوارج المعتزلة الآية ترد عليهم، الآية ترد عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم قالوا ما يغفر، هم قالوا أنه لا يغفر، لا بد من العذاب والخلود في النار، فالآية ترد عليهم وتبطل مذهبهم. نعم. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأنه المراد به، لأن المراد به ما من لم يتب، قاله شيخ الإسلام. هذه الآية سبب نزولها كما ذكره ابن عباس كما رأى مسلم وغيره، أن أناسا من المشركين قتلوا وهم مشركون فأكثروا، وزنوا فأكثروا، قال ابن عباس: فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما تدعو إليه لحسن، إن أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل هذه الآية ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية نزلت في من أسلم بعد الشرك أو تاب بعد المعصية، فهنا الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، المراد بها من تاب، من تاب من معصيته أو من شركه فإن الله يتوب عليه. فسبب النزول يبين المراد، سبب النزول يبين المراد من الآية، ولهذا العلماء يعتمدون في تفسير الآيات على أسباب النزول، فإن سبب النزول كما قال ابن عباس أن قوما أو ناسا من المشركين قتلوا أسرفوا على أنفسهم في القتل وزنوا كثيرا، فجاءوا الرسول وقالوا: إنما تدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لعملنا كفارة. فأنزل الله هذه الآية بعد الآية السابقة، وهي أنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخرها، أن الله يعطيهم الأمل والرجاء في أنه يغفر الذنوب جميعا لمن؟ لمن تاب. إذن الآية هنا للتائب، والآية السابقة في الذي لم يتب، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المشيئة لماذا علقها الله بالمشيئة؟ للذي لم يتب، إذا لقي الله بدون توبة فهو في رحمة الله، لكن لو لقي الله بتوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الإسلام يجب ما قبله أي يقطع ما قبله ويمحوه، والتوبة تقطع وتجب ما قبلها، فمن تاب الله يغفر ذنبه، كما جاء في حديث الرجل الذي كان في بني إسرائيل فقتل 99 شخصا، ثم جاء أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدله على عابد، وهذا العابد كان جاهل لم يكن عالما، فقال فذهب إليه وقال يا فلان إني قتلت 99 شخصا وأريد أن أتوب، قال اخرج لا تحرقني بنارك، فكمل به 100، ثم تاقت نفسه للتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدله على عالم، فعندما جاء إليه فأخبره قال ومن يحول بينك وبين التوبة، الله كريم الله تواب، ولكني أرى أن أرضك أرض سوء، إنسان يقتل 100 في مجتمع يدل على أن مجتمع سوء، فارحل إلى قرية فلان أو بني فلان فإن فيها أناسا طيبين وقال صالحين، فاتجه إلى المدينة الأخرى وفي الطريق مات ما وصل، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول لم يعمل لله خيرا قط، فأرسل الله لهم ملكا فحكم بينهم، قال إن قيسوا ما بين القريتين وبين الشخص، فإن كان أقرب إلى القرية التي فيها صالحون فتأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى القرية التي فيها المجرمون فتأخذه ملائكة العذاب، فقاسوا فوجدوا أن الرجل قد ناء بصدره أقرب إلى القرية التي فيها الصالحون فقبض أو قبضته ملائكة الرحمة، فالشاهد أن التائب يغفر الله له ويقبل الله توبته، لكن الآية السابقة ليست في التائب إنما في من لقي الله بدون توبة، والآية الأخيرة في من لقي الله تائبا فإن الله يغفر له ذنبه سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر والبنية والبنية، وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، ذكر معناه غير واحد، ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه. وقوله واجنبني أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيني وبينها، قيل وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهم تبعا في البنين، وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. آية أوردها الشاعر رحمه الله بعد الآية السابقة، فهو عنوان الباب باب الخوف من الشرك، يعني المسلم ينبغي أن يخاف من الشرك، فأورد الآية التي هي في إبراهيم عليه السلام، إبراهيم إمام الموحدين يخاف من الشرك، ومن دعائه أنه قال يعني دعا الله أن يجنبه هو وبنيه، فقال فالشارح يقول إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك على نفسه وعلى أولاده فما بالك بغيره، فغيره أولى، ثم قال أن الله استجاب لدعوته. هنا العلماء لهم قولان في معنى الآية أو في معنى الدعاء أو في إجابة الدعاء، هل أجاب الله دعاءه أم لا؟ الله عز وجل قد لا يجيب دعاء النبي من الأنبياء إذا كانت الدعوة تقتضي يعني تكون ثمرتها تعطيل مراد الله عز وجل، فالله أراد في هذا الكون أن يكون فيه خير وشر وكفر وإيمان وصلاح وفسق، فإبراهيم دعا أن يجنبه وبنيه، هل المراد ببنيه الذين من صلبه فقط أو كل من توالدوا؟ فإن كان كل من توالدوا فالدعوة لم تجب، لأنه حدث الشرك في مكة، ومكة يعني في قريش وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فلم تجب الدعوة إذا كانت الدعوة تشمل الأبناء وأبنائهم إلى قيام الساعة، فلم تتحقق الدعوة، والنبي قد يدعو ولا يجيب الله دعاءه لحكمة سبحانه وتعالى، والنبي مأجور في دعوته. لكن إن كان قصد إبراهيم فقط ذريته التي هم من صلبه فقد حقق الله له دعوته. لكن الله أعلم أن الدعوة ليست خاصة بالأبناء من الصلب، لهذا العلماء يقولون إن ابن الابن ابن، وإن أبا الأبي أب، وهكذا في الميراث يجعلون أبناء الأبناء أبناء. وفي التحريم يعني يحرم من المحارم، يعني الإنسان إذا حرمت ابنته وابنة ابنه تحرم كذلك بناتهم إلى يعني ما شاء الله. فمن العلماء من يرى أن إبراهيم عليه السلام دعا لأبنائه وذريتهم، ولكن الدعوة لم تتحقق إلا في الطبقة الأولى من ذرية إبراهيم عليه السلام. على كل إن كان هذا أو ذاك، فيعني المقصد أن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى أبنائه من الشرك، فالمسلم من باب أولى الذي ليس نبيا وإنما يأتي في عقاب الزمن أولى بأن يخاف من الشرك، لأنه قد يقع فيه وهو لا يعلم به، أعاذنا الله إياكم من الشرك. نعم. وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، كما قال تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة، فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. هنا يشير الشاعر رحمه الله إلى خوف إبراهيم عليه السلام وقول إبراهيم التيمي من التابعين، فيقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان هذا إمام الموحدين هو الذي كسر أصنام بيده عليه السلام يخاف من الشرك، فنحن من باب أولى. لا كما يقول بعض الجهال، بعض الناس من المسلمين يظن أنه لا يقع في الأمة الإسلامية شرك، وهذا من عجب العجب. عندما يقال أن يعني الطواف على القبور شرك، أن دعاء الأموات شرك، أن الذبح لهم شرك، يقول من قال لكم؟ هذه الأمة مرحومة لا يقع فيها الشرك. فنقول من أخبرك ومن قال لك أن الأمة لا يقع فيها الشرك؟ وقد جاءت الأحاديث بأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام، وحتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، جاءت الأحاديث تدل على أنه سيكون شرك. أما الحديث الذي ورد أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، فليس ذلك وعد بأن لا يقع الشرك، لا، إنما عندما رأى الشيطان نمو الإسلام وظهور الإسلام أصيب بالإحباط، أصيب باليأس، لكن ليس ذلك إخبار بأنه لا يقع الشرك، بل وقع الشرك وسيقع، لأن يعني الإنسان معرض لكثير من الأوهام وكثير من الجهل وضعف الإيمان وضعف التوحيد، فالشرك يقع ووقع وهو واقع اليوم وسيقع إلى قيام الساعة. فالذي يعتقد أن الشرك لا يقع هذا إنسان جاهل، هذا إنسان ليس عنده علم، وهذا يقوله من يعني من نفسه، ولم يأتي ما ليس لديه ما يدل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة. فالشارع رحمه الله يشير إلى أن هذا قول باطل وليس قولا صحيحا، بل الشرك يقع في الأمة الإسلامية وهو واقع اليوم في كثير من بلدان المسلمين، وسيقع على مدار التاريخ حتى يكتب الله له يعني لهذا الدين أن يعلو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معروف، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن أبي الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، قال: وقال أبي: لا تعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال رجل: روايته عن الصحابة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة 96، وقال سنة 7، وله 99 سنة. الشارح رحمه الله كما قلنا أنه متمكن في علم الحديث رحمه الله، فهو هنا أورد الحديث، والحديث فيه علة خفية لا يعرفها إلا من يعرف سنوات ولادة وموت الرواة. فمحمود بن لبيد هذا كان يعني موجودا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان صغيرا، ثم رفع الحديث إلى رسول الله. هل هذا الرفع يعطيه يعني صحة وقبولا، أم أن محمود رواه عن صحابي، أو قد يكون رواه عن شخص من التابعين، لأن التابعين قد يرون الحديث ويروي عنهم من كان في هذا السن. فالحديث لم يسمع يعني محمود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف بين العلماء. هنا يقول المنذري رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب أن محمود لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري وابن عبد البر وابن حجر رجحوا أنه سمع، وخالفهم ابن أبي حاتم وغيره كالمنذري وغيره، قال أنه لم يسمع من رسول الله، فسماعه في خلاف لأنه مات الرسول وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فإن سمع منه فيكون الحديث موصولا، وإن لم يسمع منه يكون الحديث منقطعا. لكن جاءت رواية أخرى أنه رواه عن صحابي معروف هو رافع بن خديج، لكن العلماء قالوا ليس هذا صوابا، يعني الراوي من أتباع التابعين أخطأ، فالحديث الذي صح أو يعني اشتهر هو الذي رواه محمود مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث إن صح يعني سماعه محمود فهو صحيح، لكن إن لم يصح سماعه فهو أقل من يعني من درجة الصحة، إما أن يكون يعني من المراسيل التي تقبل إذا كان محمود لم يسمع ممن هو ضعيف، أو أنه يكون يعني في أقل من ذلك. والحديث يدل على تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك، لكن أي شرك؟ الشرك الأصغر، وهذا يدل على أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، الحديث يدل على هذا التقسيم. والشرك الأصغر منه الرياء، وسيأتي تفصيل هذا في كلام الشارح. الرياء له حالان، إن بدأ الإنسان العمل مرائيا فعمله باطل بإجماع العلماء، لكن إن بدأ العمل ثم طرأ الرياء بعد ذلك فللعلماء فيه أقوال. منهم من قال الجزء الذي بدأه وأخلص فيه فله فيه أجره، ومنهم من قال لا، دخول الرياء على العمل يبطله. ومنهم من فصل قال إن كانت العبادة متصلة أولها بآخرها كالصلاة فقالوا هذه العبادة تكون باطلة، ولكن إذا كانت العبادة غير متصلة مثل الصدقة، لو تصدق مثلا ب100 درهم ثم دخل أناس فتصدق ب200 قالوا الرياء يحبط العمل الأخير لا يحبط العمل الأول. فهذه تقسيمات العلماء اجتهادية، لكن قد يكون صحيحا هذا الاجتهاد وقد يكون خاطئا، لكن الحديث يدل على أن الشرك أمره خطير كبيرا أو صغيرا، لكن الشرك الخفي يقع في الإنسان فهذا منه. وكذلك من الشرك الأصغر إرادة العمل، إرادتك بالعمل الدنيا، أو كما يقول الإنسان أتصدق حتى يعافي الله ولدي، أو أتصدق حتى يبارك الله في تجارتي، يعني هدفك الدنيا، فهذا من الشرك الأصغر. فالصدقة لله ابتغاء وجهه لا لأجل ثمرة معجلة، ولهذا جاء النذر وكراهيته. لما؟ لأن الإنسان ينذر ليظن أنه يعطي الله حتى يعطيه الله، فيقول يا ربي إن شفيت مريضي أتصدق لك، فكأن الله لا يعطي إلا بمعاوضة كما يفعل الناس، وهذا جهل. الله كريم عز وجل لا يحتاج إلى المعاوضة، صدقتك لك وعبادتك لك وعملك لك، والله عنه غني سبحانه وتعالى. فلهذا جاءت كراهية النذر، لكن لو نذرت لازمك أن تفي به عقابا لك، لكن النذر مكروه، لأن الإنسان يعني يشم منه رائحة المعاوضة، كأنك تقول يا ربي إن فعلت كذا أنا أفعل كذا، وهذا خطأ. فلا ينبغي الإنسان أن يقع في عمل أو يعمل عمل إلا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وما عنده في الدار الآخرة. أما الأخرى إرادتك به الدنيا فقد يكون شركا أصغر يحبطه ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بكل ما تحتاج من الخير والشر، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه وقف على المنبر من يعني بعد الفجر إلى غروب الشمس لا ينزل إلا للصلاة، حتى أدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، أخبرهم بما سيقع من عصره إلى قيام الساعة من فتن ومن مصائب، حتى قال بعض الصحابة أن تأتي الفتنة فأتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بما ينفعهم وما يضرهم، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أخبر أمته بكل ما تحتاجه في دينها. إذن من يزعم أن الرسول قد لم يخبر بأمور العقيدة حتى يضع منهجا تفهم به العقيدة، هؤلاء يتهمون الرسول بأنه لم يبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فدين الله كامل وقد أخبرنا بما ينفعنا وما يضرنا، لكن تتفاوت العقول في فهم ما أخبر الله به ورسوله، فيحتاج كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا جهلنا شيئا نسأل من هو أعلم به منا، وإلا فليس هناك شيء ينفعنا في ديننا ودنيانا أو يضرنا إلا وقد جاء به القرآن والسنة، وإن كان لم ينص عليه باسمه لكن القواعد الكلية العامة تدل عليه سواء كان خيرا أو كان شرا. نعم. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصمه الله، وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف هذا مع العافية، وإما مع البلاء، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر لما تقدم، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر خوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إيراد المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل النوعين. أنا يشير الشاعر رحمه الله إلى خوف الرسول على الصالحين من الشرك الأصغر صلى الله عليه وسلم، فيقول: النفوس البشرية تحب الاستعلاء، تحب أن ترتفع مكانتها بين الناس، هذه فطرة في الإنسان، ما في إنسان يحب أن يكون يعني أسفل أو يكون مغمورا أو يكون إلا القليل من كان قلبه مملوءا بالإيمان. فقال الإنسان فيه هذا الداء، فإن غالب المؤمن هذا الداء أوشك أن يوفقه الله لاجتنابه، لكن إذا لم يغالبه ربما يستحكم عليه، لأنه يحب إذا تصدق أن يقال فلان يتصدق على الفقراء والمحتاجين، بل بعض الناس يطلب ممن يتصدق منهم أن يخبر الناس، بل قد يتصدق بقليل إذا كان مختفيا ويتصدق بكثير أمام الناس. لما؟ حتى يمدح أمام الناس، لأنه يريد أن يرتفع عند الناس، ولكن هذا يضعه عند الله سبحانه وتعالى ويحبط عمله. ما الفائدة؟ تتصدق وترائي الناس لا يملكون لك في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا نوع. نوع الثاني قد يكون في العلماء، وقد يكون في طلبة العلم، وقد يكون في الدعاء، أن الإنسان يحب أن يؤخذ قوله وأن يفتى برأيه، ولو رد لظن أن هذا تنقص له، فهذا كذلك يقع في قلوب هؤلاء الناس لأنهم بشر. ولهذا أورد ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس أن إبليس يأتي كل طبقة بأسلوب خاص، يأتي العلماء بأسلوب خاص، لهذا تجد مثلا حين بين العلماء الصراع بين العلماء، ونحن نقرأ في التاريخ أن يحدث بين العلماء الأقران خلاف، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا. لما؟ الشيطان حريص أن يبطل عمل هذا العالم، فعجز أن يقوده إلى الشرك فأوقعه في عرض أخيه. هذا نوع. فالشيطان يأتي العلماء بأسلوب، ويأتي الحكام بأسلوب، ويأتي التجار بأسلوب، ويأتي المزارعين بأسلوب، ويأتي الصالحين بأسلوب، ويأتي الزهاد بأسلوب، يأتي كل طبقة بأسلوب، لأن إبليس عنده خبرة. إبليس كم منذ خلق؟ عاشر جميع الأجيال وعرف جميع طرق النفس البشرية. مثلا إذا كان مثلا إنسان يحب الشهرة فيقول يعني إذا جاء أن أراد أن ينفق، إذا أردت أن تنفق لا تنفق في السر، انفق أمام الناس حتى تشتهر. ثم يفعل به هذه الأفاعيل حتى يلقى الله وليس له حسنة ويظن أنه قد قدم كثيرا. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه عمل ليس لله. فلهذا الشيطان يأتي الناس بحسبهم. فالذي مثلا يحب الصلاة ما يقول اترك الصلاة، يقول انت تصلي صلاة يعني ضعيفة. او مثلا الوضوء، وهذا مما يحدث لكثير من الناس، اذا توضأ يقول انت وضوءك هذا ما يكفي، تطهر اكثر، انت ما اسبغت الوضوء، انت ما يعني توضأت الى اماكن يعني الى نهاية يعني نهاية يعني اماكن الوضوء في الاطراف، فيبقى يتوضأ في مكان الوضوء حتى تفوت الصلاة. ثم اذا جاءت الصلاة بعض الناس يريد ان يستحضر النية حتى يعني تكون النية حاضرة، وقد ورد في الشاعر عن الشافعي رحمه الله ان يقول يعني انه قال استحب استحضار النية، ما قال النطق بها. فيأتي الانسان في الصلاة ويقف: اللهم اللهم اني نويت، وتفوت الركعة الاولى ولم يستحضر النية. يقول ابن تيمية رحمه الله: النية حاصلة، ما الذي اخرجك من بيتك؟ لماذا توضأت اصلا؟ انت ناوي ان تعبد الله وان تصلي لله طوال حياتك، النية حاصلة. كذلك في الصيام قبل يعني الفجر، الانسان في بعض المذاهب الفقهية لا بد ان يستحضر النية، فيبقى الانسان فترات حتى يستحضر النية، لو ما استحضرها صيامه باطل، وهذا خطأ. الانسان ناوي منذ اسلم ان يعبد الله وأن يصلي كل الصلوات وأن يصوم كل رمضانات، هذه النية حاصلة. الشاهد أن الشيطان يأتي للإنسان من أسلوب بأسلوب ماكر، فالذي لا يعرف مداخل الشيطان يقع فيه. حتى الصالحون حتى العلماء يقعون في حبائل الشيطان، يأتيهم الشيطان من أسلوب يخفى عليهم. فتجد مثلا يعني يأتي مثلا العلماء فيحاول أن يجعل من العالم أن يجعل العالم يظن أنه مشرع، وأن من حقه أن يقول هذا حرام ومن هذا وهذا حلال، فإذا لم يؤخذ قوله ظن أن هذا تنقص له، وهذا خطأ. أو لو خالفه إنسان في فتواه أو في اجتهاده ظن أنه يطعن فيه فيواجهه ويسعى لإذائه ظنا منه أنه ينصر الدين، وهو ينصر نفسه. إذن الشيطان قد يأتي للإنسان بوسائل يحبط بها عمله وهو لا يشعر. ولهذا ينبغي أن نحذر وأن يكون لدينا يعني مراقبة دقيقة لما في قلوبنا. الإنسان قد يأتيه الخاطر السيء، هل هذا يبطل عمله؟ لا. قال العلماء: إذا أنت جاءك الخاطر السيء فأنت واجهته ولم ترضى به، هذا لا يحبط عملك، ليس من الشرك الأصغر. لكن إن جاءك أنت برغبة منك وبرضاك وأحببته وحاولت أن يعني أن يستمر، فإذا أنت رضيت بالشرك الأصغر. فلهذا ينبغي الإنسان أن يدافع، أن يكون مجاهدا لما في قلبه حتى يخرج من قلبه ما ألقاه الشيطان مما يبطل الأعمال. أعاذنا الله وإياكم من أعمال الشيطان. نعم. قال المصنف: وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين، وفيه قرب الجنة والنار، والجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. هذا يعني سيأتي من هذا الحديث، فإنه قد ورد حديث عن جابر أنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فكلاهما ورد في حديث واحد، الجنة والنار، ليس بينهما إلا عمل الإنسان، فإن كان موحدا أنقذه وأنجاه توحيده من النار، وإن كان مشركا أو مرائيا أو ارتكب ما يعني يبطل عمله فإن هذا يكون من أهل النار. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله. أولا هنا التنويه عن محاضرة ستقام في هذا المسجد إن شاء الله بعد صلاة المغرب غدا بعنوان أقبلت يا رمضان للشيخ الجزائري، فنحث إخواننا على المشاركة غدا إن شاء الله. هنا يقول السائل: لو أن قوما في سفر قريب كمكة مثلا وفي الطريق حان وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يقفوا ويصلوا في أي مسجد على الطريق مع الجماعة، أم يواصلوا السير إلى أن يصلوا إلى الحرم ويصلوا جماعة مع بعضهم لأنهم كثير، فأيهما أفضل؟ جزاك الله خيرا. لا شك أن الصلاة أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، فصلاتك في الطريق في وقت الصلاة أفضل لك من الصلاة في الحرم بعد خروج الوقت. ثم المسافر فيعني موسع عليه في الطريق وليس متحتما أن ينزل فيصلي، فالظهر والعصر وقتهما للمسافر مع بعض سواء، والمغرب والعشاء وقتهما للمسافر سواء، فلا حرج أن يؤخر الصلاة. المسافر ليس يعني حتما عليه أن يقف فيصلي، لأن الشارع قد أباح له تأخير الصلاة وجمعها مع الصلاة الأخرى. أما إذا كان الوقت يفوت كالفجر فيصليها في وقتها لأنها لا تجمع مع غيرها. يقول: قولك في الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين، ألا يدل هذا على اقتراب الساعة؟ بلى، لكن عندما قال صلى الله عليه وسلم كهاتين، يعني إما أنه للتلاصق أو ليس بينهما يعني إلا فترة يعني مسافة صغيرة، لكن من هنا إلى هنا كم ألف سنة؟ ما تدري، 100,000 سنة، 1,000,000 سنة، ما ندري. هناك بعض الأحاديث تدل على أن يعني من آدم إلى نوح عليه السلام 1,000 سنة أو نحوها، لكن نحن ليس عندنا حديث صحيح يدل على أنه متى خلق آدم عليه السلام، 200,000 سنة، 50,000 سنة، 2,000 سنة، ما أدري. لكن نحن نقول أن هذا الدين عظيم وآخر الديانات، وقد وعد الرسول بأنه لا تقوم الساعة حتى يدخل الدين يعني في كل بيت، وهذا لم يتحقق. كم بيوت ما دخلها الإسلام؟ فنحن نعتقد والله أعلم أن هذا الدين سيبقى حتى يعم الأرض كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول: كثيرا من الأحيان يدفع أحدنا 100 ريال لأحد الباعة فلا يجد ذلك البائع صرف لهذه 100، فيذهب إلى محل آخر لصرف هذه 100، فهل يعتبر هذا من عدم التقابض في المجلس؟ لا هذا ليس منه، هذا يعني أمر يعني ليس من هذا الباب، وهذا قضية فلك في قضية يعني بقاء الدين 1,000 سنين. يقول: نرجو منكم إعادة أقوال الفرق في صاحب الكبيرة. احنا قلنا أن الكبيرة وهي أكبر الأعمال يعني ما دون الشرك، فمن ارتكب الكبيرة ما حكمه عند المسلمين؟ فالعلماء انقسموا في مرتكب الكبيرة في حكمه، في الحكم عليه في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فالخوارج قالوا أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر، والمعتزلة قالوا لا نقول كافرا ولا نقول مسلم، بل في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة فإن مصيره النار جهنم. وقال أهل السنة والجماعة أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يكفر بارتكابه بل يبقى مسلما، فنسميه مسلما بإطلاق أو نسميه مؤمنا فاسق، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا نعطيه وصف الإيمان المطلق، لأن الإيمان أنقص الكبيرة أنقصت من إيمانه، هذا في حكم الدنيا. لكن له ما لنا وعليه ما علينا، وأخوة الإسلام قائمة بيننا وبينه. بعض الناس يظن أن الولاء والبراء حتى مع المسلم الفاسق، لا، المسلم الفاسق يبقى مسلما وله حقوق الإسلام وله أخوة الإسلام. وحديث الرجل الذي يلقب بحمار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهور. هذا الشخص كان يشرب الخمر وهو صحابي من الصحابة، فشرب الخمر فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه الحد ثم ذهب، وبعد أيام جيء به مرة ثانية فضرب الحد ثم ذهب، وبعد فترة جيء به للمرة الثالثة في الخمر، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فليس كل من عصى الله عدوا لله، لا، ضعف بشري، الإنسان يضعف، الناس ليسوا سواء في الإرادة والعزيمة. بعض الناس عنده ضعف لا يستطيع أن يمسك نفسه أمام المعصية، فلهذا ليس كل من عصى الله يكون عدوا لله، لا، هذا يكون مسلما إذا ما استباحها وارتكبها وهو يشعر بخطئه فهذا مسلم، لكنه يعني متوعد بالعقاب، لو مات عليها فإنه قد يعاقب بالنار، لكنه لا يخلد في النار مع الكفار، إنما يعاقب في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة بعد أن يمحص بكبيرته. فهذا قول أهل السنة والجماعة. أما طائفة المرجئة وهي طائفة شاذة منحرفة، انحرافها كانحراف الخوارج، فإن الزيادة في الدين والنقص منه سواء، الخوارج زادوا في الدين والمرجئة نقصوا من الدين وكلاهما باطل، فالنقص في الدين والزيادة فيه سواء. فالخوارج فالمرجئة قالوا لا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو ارتكب كل الكبائر، وهذا قول باطل مردود بالكتاب والسنة وبأقوال علماء الأمة. فمن ارتكب الكبيرة فإنه متوعد بالعقاب، لكنه إن مات عليها دخل النار، يعني هو إلى رحمة الله، إما أن يعاقبه وإما أن يعفو عنه سبحانه وتعالى. والعفو والمغفرة بناء على حكمة، لحكمة الله سبحانه وتعالى، فقد تكون حكمة الله أن يعفى عنه إذا جاء بحسنات كثيرة. حاطب بن أبي بلتعة من الصحابة وقد كتب كتابا يخبر به قريش الكفار عن عزم رسول الله على فتح مكة، والرسول قال اللهم عمي عليهم خبرنا، يعني يقول لا يخبرهم أحد. وهذا الصحابي الجليل من أهل بدر كتب خطاب إلى مكة سري أن الرسول سيغزوكم، فاكتشفوه، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام اذهبا إلى روضة خاخ، منطقة بعد المدينة، فإن بها ضعينة، أي امرأة معها كتاب، ائتوني به. فذهبوا فوجدوا المرأة في المكان الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الكتاب، قالت ما معي كتاب، قالوا والله ما كذب رسول الله، الكتاب أو لنجردنك، أي نخلع ملابسك، قالت إليكم عني، فأخرجته من عقاص شعرها، لفته على شعرها، فكت شعرها ثم أخرجت الخطاب، فأخذوه وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة يخبر قريشا أن رسول الله سيغزوكم. فغضب عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يا عمر إنه من أهل بدر، وإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حضر بدر، وبدر هي القاعدة وانطلاقة هذا الدين من بدر، فهذا الدين يرجع جذوره إلى غزوة بدر، تلك الغزوة التي نصر الله بها هذا الدين، فمن كان في هذه الغزوة فأجره عند الله عظيم، هذا عظيم عمله هذا، لكن له عند الله أجر أعظم. فسأل الرسول حاطب: ما حملك يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله، يعني ما حملني على ذلك إلا أنني لست من قريش، وما من أحد من أصحابك إلا وله أهل أو قرابة في قريش يمنع الله بها عن أهليهم، وإني كنت ملصقا فيهم أو قال من مواليهم، وإني أردت أن يكون لي بها عندهم يد يدفع الله بها عن أهلي. فقال: لقد صدق حاطب رضي الله عنه. فالشاهد أن الإنسان قد يرتكب المعصية لكن عند الله له أجر عظيم، يغفر الله له معصيته، يعني لما له عند الله من الأجر العظيم. فهذا نوع قد يغفر الله له وقد يعاقبه الله، لكن إذا دخل النار يخرج منها بعد دخوله إياها بتوحيده الذي معه. يقول: هلا وضحت لنا شيئا من الصغائر التي يذنبها الناس، فكم يعني من صغيرة وكذا؟ قلنا نحن أن الذنوب يعني نوعان: كبائر وصغائر. الكبائر ما توعد عليها الله بعقاب أو ما ختمت بلعنة، يعني لعن الله من فعل كذا، زي مثلا لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. فأي ذنب ختم يعني قيل فيه أنه ملعون فهذه كبيرة، وأي ذنب توعده الله بالعقاب فهذه كبيرة، لكن الذنب الذي لم يأتي فيه هذا القيد فهو صغيرة. فالصغائر أقل في يعني من الكبائر، فمن اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر، لكن من ارتكب الكبائر ومع الصغائر فإنه يوم القيامة يعاقب بها جميعا، ومن ارتكب الشرك عوقب بالشرك والكبائر والصغائر. فالذي يجتنب الشرك فإنه متوعد يعني في رحمة الله، ومن اجتنب الكبائر فإنه موعود بمغفرة الصغائر التي هي مدون الكبيرة. هل رفع القرآن في آخر الزمان بعد الريح التي تقبض روح كل مؤمن؟ وردت الأحاديث أن القرآن يرفع وأن العلم يرفع وأن الجهل يعم يعني في آخر الزمان حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني الناس لفقد العلم يجهلون دينهم. لكن متى هذا؟ كما قلنا يعني في إخواننا في الدرس، بعض الناس يظن كل ما رأى فتنة أو رأى يعني انحرافا كثيرا أو فسادا ظن أن الساعة ستقوم، وهذا خطأ. من قديم الزمان في كل قرن بعض العلماء يكتب: وقد انتشر الباطل وقد انتشر الفساد وأنه يشك أن تقوم الساعة. لا، ثم جاء بعد ذلك لله الحمد عودة إلى يعني إلى الدين وانتشار هذا الدين. فليس كل ما تأتي يعني غائمة سوداء على المسلمين أو ضعف في دينهم أو جهل بدينهم يظن أن هذا آخر الزمان، هذا خطأ. فإن هذا الدين كما قلنا يظن أنه سيبقى بإذن الله سنوات كثيرة. يقول: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج وهم كفار، فقال: من الكفر فروا. وقد ذكرت أن العلماء كفروا الخوارج. اختلف العلماء في تكفير الخوارج. أما علي رضي الله عنه عندما سئل عنهم فقال يعني بعض الصحابة: يا أبا الحسن، أهم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا. قال: أهم منافقون؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يقومون الليل. قال: من هم إذن؟ قال: هم إخواننا، بغوا علينا بالأمس فقاتلونا فقاتلناهم. لكن العلماء بناء على الأحاديث التي وردت أنه يأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فقال العلماء: هم الخوارج. فالعلماء كفروهم بناء على هذا الحديث، لكن لم يكفروا أعيانهم. قالوا: الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا المسلمين، فانه قد ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، ومن قال يا اخي يا كافر فقد باء بها احدهما، فمن هذا المنطلق. لكن علي رضي الله عنه لم يكفرهم لانه لم ير فيهم يعني صفات الكفار، بل كان فيهم صفات المسلمين، لكنهم كانوا قد ارتكبوا البدعة العظيمة. قلت ان صاحب الشرك الاصغر لابد ان يعذب، فهل هذا حق حتى وان قل؟ نحن قلنا ان ابن القيم رحمه الله يفهم من كلامه ان من ارتكب الشرك ولو كان اصغر فانه لابد من عذابه، لان الشرك على قسمين اكبر واصغر. الشرك الاكبر من لقي الله مشركا، اما في محبته يحب مع الله او يرجو مع الله او يخاف مع الله او يستعين مع الله او يعمل العمل لغير الله او يطيع الناس في معصية الله او في طاعة الله يمتنع عنها من اجل الناس، هذا شرك اكبر. فمن لقي الله به دخل النار ولا يخرج منها. لكن الشرك الاصغر مثل الرياء، انسان كان يصلي مثلا ودخل عليه انسان معظم او له مكانة، فدخل الشيطان في قلبه فقال حسن الصلاة قليلا حتى يعني تمدح، او انسان صدق بدرهم سرا بينه وبين الفقير، فعندما دخل اناس كثيرون اعطاه 100 ريال، هذا اسمه رياء. فان كان العمل من اساسه رياء فهو باطل وهو شرك، بعض العلماء يراه شركا اكبر. لكن من كان العمل دخل فيه بعد ان شرعت في العمل الصالح دخل فيه الرياء فهذا هو الذي يبطل العمل. لكن هل يستحق صاحبه النار ام لا؟ ابن القيم رحمه الله يفهم من كلامه ما نص عليه انه لا بد ان يعذب لكن يدخل بعد ذلك الجنة. ولكن غالب العلماء وجمهورهم ان الشرك الاصغر كالكبيرة، فحكمه حكم الكبيرة، قد يغفر الله له وقد يعاقبه الله على كبيرته. فهذا هو ما يتعلق بالشرك الأصغر. يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث النهي عن وضع الرجل الرجل على الرجل وهو مستلقي على ظهره، فهل النهي كذلك وهو متكئ على الظهر؟ وردت بعض الأحاديث أن أحد الصحابة قال دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على الأرض على ظهره في المسجد ورجله على رجله الأخرى. النهي ورد لأن الصحابة في السابق في ذلك الزمان لم يكن لديهم قدرة على أن يكتسوا الكسوة الكاملة، فليسوا كلهم كان معهم ملابس داخلية تحت ملابسهم الخارجية، فنهوا عن بعض الجلسات حتى لا تنكشف العورة. أما إذا أمن كشف العورة فليس في ذلك شيء، إلا إذا كان هناك جلسة الاستكبار والعظمة فهذا الجلسة محرمة حتى لو كان معه ملابس داخلية. والنهي إنما ورد لأن حتى لا تكشف العورة، لأن الجلوس القرفصاء أو الجلوس يعني والاستلقاء ورفع الرجل على الأخرى إذا ما كان عنده ملابس داخلية يوشك أن تنكشف عورته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء اللائي يصلين في خلف المسجد أن يرفعن رؤوسهن حتى يجلس الصحابة، لأن الصحابة ما كان عندهم ملابس داخلية، فإذا سجدوا تنكشف عوراتهم، فأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الصحابة جالسين. فبعض الجلسات التي ورد النهي عنها لهذا السبب، لكن إذا انتهى هذا السبب فإن الحكم ينتهي والله أعلم. يقول هل النية السيئة في مكة يحاسب عليها العبد؟ الآية في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذه يعني من عزم على أن يفعل المعصية عزما فهذا لا شك أنه يعني مهدد بالعقاب. لكن الذي يقع منه المعصية فجأة هكذا كبقية المعاصي فهذا أمره يعني إن شاء الله يغفر له كبقية المسلمين، والحسنة مضاعفة والسيئة مضاعفة. يقول كيف نوفق بين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وبين آخر الزمان يظهر المسيح عليه السلام؟ يظهر المسيح عليه السلام آخر الزمان، ثم بعده ترجع، يموت عيسى عليه السلام ويبقى الدين، وترجع يعني الجاهلية مرة أخرى، ويرجع الشرك مرة أخرى، ويختفي الدين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يتسافدون في الشوارع كما تتسافد الحيوانات، حتى يكون أمثلهم يقول هل اختفيت بها؟ يعني الإنسان يأتي المرأة في الشارع كما في البلدان المتحضرة اليوم، فيقول أن أحسنهم هل اختفيت بها؟ هذا أحسن شخص في المجتمع. ثم يتدرج يعني ضعف الإيمان حتى لا يبقى من يعرف الدين. فأولئك تقوم الساعة، وقيام الساعة عظيم، فلا يقوم إلا على شرار الخلق. عاذ الله إياكم من الشر. يقول ما حكم نتف الشيب من اللحية؟ أنت إن نتفت شيبة طلعت شيبتان، هذا طبا. إن نتفت شعرة من الشيب تطلع ثنتين، ونتفت ثنتين تطلع أربع. إذن الأحسن ألا تنتف. فيعني إذا كان كل يوم طلع شعرة بيضاء فتنتفها وبعدين أخيرا تصبح كلها منتوفة، فإذا عليك أن يعني أن تحتسب وأن تصبر، فإن الشيبة يعني يخبرك أن قد عشت طويلا وبقي عليك أن تتوب إلى الله، فإن اللقاء قريب. وإن كان اللقاء ليس خاصا بمن شاب، اللقاء لكل إنسان، قد يموت الإنسان صغيرا وقد يموت قويا وقد يموت متعافيا. كم من إنسان مريض عاش سنوات عدة، وكم من إنسان متعاف أصبح في أهل ميتا. إذن الموت ليس خاصة بمن كان يعني بمن جاءه الشيب، لكن الشيبة كما قال العلماء في قوله تعالى وجاءكم النذير، قالوا النذير هو الشيب. فطلوع الشيب في الإنسان يعني أيها الإنسان قد عشت طويلا وقد اقترب لقاؤك مع الله. إذن حاسب نفسك، لا تلقى الله على معصية بعد أن عشت عشرات السنين. فإذا الشيب يعني يبلغك ورسالة يحذرك أنك أنت اقتربت. ومن رحمة الله بالعبد أن يطلع فيه الشيب، لأنه إذا ما طلع فيه الشيب ومات صغيرا ربما يموت ولا قبل أن يعرف، لكن إذا عاش طويلا وعرف الحق وعرف الخير وعرف الشر من رحمة الله به أنه يعني يوفقه للتوبة. فبقاء الشيب هو إنذار لك وإعلام بقرب الرحيل. ما الدليل على تحويل العادة إلى عبادة؟ وما ضوابط البدعة؟ ضوابط البدعة يحتاج إلى يعني محاضر أطول، لكن قضية العادة تنقلب يعني إلى عبادة بالنية. الإنسان إذا عبد يعني إذا أكل الطعام بنية أن يتقوى على طاعة الله، هذه يعني النية تقلب العادة إلى عبادة، وبالنية تنقلب العبادة إلى عادة. إنسان يصلي مع الناس ما يدري، مثل أبيه مثل الناس، راح المسجد راح معهم، لكن ليس في قلبه من مراقبة الله والخوف من الله ومحبة الله وتعظيم الله ما يجعله يعرف لماذا جاء المسجد، إنما جاء مع الناس. هذه عادة تعود عليها، عوده عليها أبوه من الصغر. فإن تعود على الصلاة وأصبح يصليها من غير هذه المعاني فهذا ليس له فيها أجر، وإن كانت تسقط عنه الواجب. لكن العادة تنقلب إلى عبادة إذا أراد بها أن يتقوى على طاعة الله، إذا أراد بها أمرا شرعيا، فهذا يقلب العادة إلى عبادة والله أعلم. يقول لي والدة وهي مريضة بالمستشفى أكثر من 9 أشهر، أرجو من فضلتكم الدعاء، نسأل الله أن يعافيها ويشفيها ويكتب لها الأجر إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.